رأيي أن المشكلة هي وجوابي عليها والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. نحن نعتقد أن السيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته، ولكن ظهر له اتجاه قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه. فالسلفية ليست مجرد دعوة، السلفية تتطلب معرفة للكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية. نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولا، وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية في رسالته في أصول الفقه وكلمات أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهم، أن القرآن يفسر بالقرآن وإلا فبالحديث وإلا فبأقوال الصحابة ومن دونه من السلف الصالح. فالذين يدعون السلفية لا يسلكون سبيل تفسير القرآن، هذا السبيل العلمي المتفق عليه بين علماء المسلمين. نعم، هذا موجود عند القرطبيين. طبعا موجود، ولذلك تجد في تفسير السيد قطب بعض التفاسير التي تنحو منها الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح. ثم أريد أن أقول إن هؤلاء لا يعنون بتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة، فضلا عن أنهم لا يعنون بتتبع الآثار عن الصحابة والسلف الصالح، لأن هذه الآثار هي التي تعين العالم على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا آنفا إليه. فمن أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم الأصل الأول للإسلام وهو القرآن على الأصول العلمية الصحيحة، وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار السلف الصالح حتى يهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. إذن القضية ليست مجرد ادعاء. ولماذا هؤلاء يدعون أنهم سلفيون؟ للأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة، أن دعوة السلفية الآن والفضل لله عز وجل غطت الساحة الإسلامية تقريبا، وظهر لأكثر من كان يعديها ولو في الجملة أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ولذلك فهم ينتمون إليها ولو كانوا في عملهم بعيدين كل البعد عنها. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرسل يأتون صغائر الذنوب؟ هذا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال، لأنه سؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإصلاح عقائدنا وأعمالنا، وإنما هو أمر يتعلق بمن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. فما أجد أن مثل هذا السؤال ينبغي الاهتمام بتوجيهه، ولكن لابد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من علم في هذه المسألة. نحن نعتقد أن العصمة المقطوع بها للأنبياء والرسل إنما هي أولا العصمة في تبليغ الدعوة، وثانيا العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونها. أما أن يقعوا في صغيرة من الصغائر التي لا يترتب من ورائها إلا انتفاء الكمال المطلق،

إلى الأردن هنا وأنه سيقع في الأردن يمكن يقول ثلج شديد أو برد شديد، ولذلك أمرهم بأن يدثروا أو يشتروا البطانيات والأشياء. وبالعكس أنه ستقوم هناك في الكويت لا سمح الله يعني نار شديدة أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة. هل من شيء من ذلك عندكم؟ جاءتنا أخبارية أشياء لك أنها في سوريا، أن الشيخ كان في سوريا واحدة تغزي مصر من الصوفية، لكن أتباعهم موجودين هنا ويقولون في الكويت شيخهم يوم الأحد اللي طاف يا شيخ. صحيح لهم أتباع موزعهم رحلوا من الكويت كذا، فأعلنوا في الجرائد أن كانوا البارحة ينتظرون جميع الطيار الشيخ، وكان الشيخ موجود في سوريا وواحد موجود في مصر. أعلنوا لأتباعهم أن القيامة ستقوم، فكلهم اللي خرجوا من المدارس وهذه حقيقة لأفراد يرقون باعوا وأراضهم وكذا ورحلوا، وجاءوا كثيرون إلى هنا. المقرر شيخ الطريقة في الكويت خليل حمدان وابنه وأخوه هنا في منطقة ومكتب الصحف اللي كتبت الصحف يوم الأحد الاثنين اللي طار أن الشيخ موجود في سوريا والآخر في مصر. يمكن المعلومات بيجوز على كل حال أن يكون في تنقلات أو في تطنيلات. الشاهد أن فتح باب الاتصال بالجن يورث البشر في الوقوع في الضلال المنهي عنه. نعم. توزع دقائق. توزيع تفسير لنا حسن لا نضيع لك الوقت. أي يعني جيم هكذا يعني لا إجابة بس مفيدة، لأن ما شاء الله ما تكرر الشيخ ما شاء الله لا وكله مفيد، لكن حتى الوقت لا يضيع علينا إحنا. أي من جري طريقة أخرى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله عز وجل؟ ليس في هذا الكلام الذي صح عن الرسول عليه السلام ليس في أي تعارض بينه وبين نهي أو أمره المستفاد منه النهي عن التعبيد لغير الله، ذلك لأنه هو ينتسب إلى جده عبد المطلب، حيث أن هذا هو اسمه علم المعروف عند الناس، فهو لم ينشئ اسما عبد فيه شخصا إلى غير الله عز وجل، وإنما عرف الناس بأنه ابن عبد المطلب. فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتسابه إلى عبد المطلب بتغيير اسمه. يعني أنا أضرب لكم مثلا، كثير من الشيعة كما تعلمون يسمون بعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك. نحن نقول قال عبد الحسين في كتاب المراجعات كذا وكذا، ونحن الذين نقرر في كتبنا بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. فلا يتبادر لذهني من يقرأ قولي قال عبد الحسين في كتاب كذا أنني عبدت إنسانا لغير الله عز وجل، لأنه كما يقول العلماء ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر. فإذا هذا الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا يتعارض مطلقا مع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجل، فهو ناقل وليس بمؤسس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن حكمة من اختيار الوجه الحسن، وهل لذلك علاقة في التفاؤل أو التشاؤم؟ نعم، كون الرسول الذي يرسل بريدا، وحض الرسول عليه السلام أن يكون حسن الوجه، هو من باب التفاؤل، وليس معنى ذلك تفضيل من كان حسن الوجه عند الله عز وجل على من كان قبيحه، وإنما هذا من باب التفاؤل. وكما قيل التفاؤل بالخير تجدوه، وتفاؤل أمر مرغوب فيه بخلاف التشاؤم